سامعين الصوت؟ الصوت واصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ما زلنا مع سورة الأعراف من متن الدرة للإمام ابن الجسري. توقفنا عند قوله رحمه الله: ورسالة يحلو واضمم حلي فد وحز حليهم تغفر خطيئات حملا كورش. قال: ورسالة يحلو. المقصود هنا هو قول الله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. كلمة برسالاتي، اختلف القراء في هذه الكلمة بين الجمع والإفراد. ذكرت هذه الكلمة في الشاطبية في قول الشاطبي رحمه الله: وجمع رسالاتي حمته ذكوره. وجمع رسالاتي حمته ذكوره، يعني الكوفيون وابن عامر وابو عمرو بالجمع. اصطفيتك على الناس برسالاتي، ونافع وابن كثير برسالتي بالإفراد. نافع وابن كثير إفراد، برسالتي بحذف الألف فتصير مفرد، والكوفيون وابو عمرو وابن عامر بالجمع برسالتي. ده الكلام اللي خدناه في الشاطبية. طيب، ما مذهب ابو جعفر؟ يلا، هنا بيتكلم ورسالة يحلو، ده كل الكلام على هذه الكلمة. ما مذهب، كيف يقرأ أبو جعفر في هذه الكلمة؟ ليس له ذكر، ويقرأ كنافع. كيف يقرأ نافع؟ بالإفراد. بالإفراد: إني اصطفيتك على الناس برسالتي. برسالتي. طيب، كيف يقرأ خلف العاشر؟ كحمزة كأصله بالجمع. كحمزة بالجمع. طيب، كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب هنا انقسمت رواة يعقوب إلى قسمين. يحلو هنا رمز لمن؟ يحلو هو رمز لروح، روح عن يعقوب. إذن ما ذكر هنا خالف أصله، وما سكت عنه موافق لأصله. يبقى رويس يقرأ مثل أبي عمرو بالجمع. رويس يقرأ مثل أبي عمرو بالجمع رسالاتي. وروح طالما ذكر هنا يبقى خالف، يبقى قرأ بالإفراد كما لفظ به: ورسالة، يعني بالإفراد، يحلو روح بالإفراد ورسالتي. يبقى ملخص هذه الكلمة، ملخص هذه الكلمة للقراء العشرة: نافع وابن كثير وأبو جعفر من موافقته لأصله، وروح من المخالفة بالإفراد، والباقون بالجمع. تاني: نافع وابن كثير وأبو جعفر وروح بالإفراد برسالتي، والباقون بالجمع برسالاتي. واضح؟ تمام. الكلمة اللي بعد كده: واضمم حلي فد وحز حليهم. واضمم حلي فد وحز حليهم، يقصد به قول الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. كلمة حليهم، كلمة حليهم ذكرت في الشاطبية في قول الشاطبي رحمه الله: وضم حليهم بكسر شفا والاتباع ذو حلى. وضم حليهم بكسر شفا، قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء واللام. حمزة والكسائي بكسر الحاء واللام. هكذا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم حليهم عجلا جسدا له خوار. ده الكلام الموجود في الشاطبي. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ كيف يقرأ خلف العاشر؟ عندنا حمزة والكسائي حليهم، كيف يقرأ خلف العاشر؟ قال وضمم حليفت بالضم، خالف أصله فقرأ كقراءة الباقين حليهم عادي خالص كقراءة حفص. طيب كيف يقرأ أبو جعفر حليهم كنافع؟ كيف يقرأ يعقوب؟ يبقى خلف العاشر وأبو جعفر حليهم كحفص، ماشي. أبو جعفر من الإفراء من الموافقة، وخلف العاشر من المخالف. كيف يقرأ يعقوب؟ قال وحز خلف أصله فقرأ مثل من؟ قرأ منفردا، قرأ منفردا بما لفظ به هنا في الدرة وحز حليهم حليهم. قرأ يعقوب بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف كسر الياء كما لفظ به حليهم. يبقى ملخص قراءة الثلاثة أبو جعفر وخلف العاشر حليهم ويعقوب حليهم. ونستطيع أن نلخص هذه الكلمة للقراء العشرة، نقول حمزة والكسائي، حمزة والكسائي حليهم، يعقوب حليهم، الباقون حليهم. مرة أخرى، حمزة والكسائي حليهم، يعقوب حليهم، الباقون حليهم. واضح؟ بعد ذلك قال تغفر خطيئات حمل كورش، تغفر خطيئات حمل كورش. قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. هذه الكلمة مرت علينا في الشاطبية، كلمة نغفر في سورة البقرة وكلمة خطيئاتكم في سورة الأعراف. نغفر في قول الشاطبي في الشاطبية في سورة البقرة، وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظلل. وذكر هنا أصلا وللشام أنفه وعن نافع معه في الأعراف والصلة. تمام، يبقى كلمة نغفر نافع، وابن عامر تغفر تغفر، والباقون نغفر. ده اللي احنا خدناه في الشاطبي. طب كلمة خطيئاتكم، قال كلل خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدل، ولكن خطايا حج فيها ونحي. يبقى أبو عمرو يقرأ خطاياكم، نافع خطيئاتكم، ابن عامر خطيئتكم، والباقون خطيئاتكم. ده الكلام واخدينه بالتفصيل في في شرحنا لسورة المتن سورة الأعراف، يعني ذكرنا هذا الكلام. عايزين نشوف بقى مذاهب القراء العشرة هنا في كلمة نغفر وفي كلمة خطيئتكم. طيب، أبو جعفر، كيف يقرأ أبو جعفر في نغفر؟ كيف يقرأ أبو جعفر؟ مثل نافع، مثل نافع، يبقى تغفر لكم، ويقرأ خطيئتكم مثله، تغفر لكم خطيئاتكم، تغفر لكم خطيئاتكم. طيب، كيف يقرأ يعقوب؟ كيف يقرأ يعقوب؟ نلاحظ أن الناظم هنا قال تغفر خطيئاتهم ملا كورش، يقرأ في تغفر وخطيئات كورش، يعني كنافع، يعني كأبي جعفر أيضا، تغفر لكم خطيئاتكم. شوف كلمة كورش جاية في البيت اللي بعده، تغفر خطيئاتهم ملا كورش. طيب، كيف يقرأ خلف العاشر؟ خلف العاشر كحمزة، لا إشكال، نغفر لكم خطيئاتكم، نغفر لكم خطيئاتكم. طيب، عايزين نلخص بقى مذاهب القراء العشرة في نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم. رقم واحد، نافع وأبو جعفر ويعقوب زي بعض، نافع وأبو جعفر ويعقوب زي بعض، تغفر لكم خطيئاتكم. نمرة 2، ابن عامر، تغفر لكم خطيئتكم، بالإفراد والرفع، تغفر لكم خطيئتكم. الباقون، رقم 3، أبو عمرو، نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم، مراعاة ما فيه من إدغام في الراء في اللام في نغفر لكم. الباقون، نغفر لكم خطيئاتكم. عندي أربع قراءات، نافع وأبو جعفر ويعقوب، ثم ابن عامر، ثم أبو عمرو، ثم الباقون. واضح؟ واضح كده يا جماعة؟ كحفص، قراءة الباقون كحفص، نغفر لكم خطيئاتكم، نغفر بالنون مبني للمعلوم، وخطيئاتكم مفعول به منصوب بالكسر. فهو كل من يقرأ تغفر لازم يغير فيه خطيئاتكم أو خطيئتكم على حسب قراءته. وأبو عمرو بيقرأ خطاياكم منصوب به، منصوب بالإيه؟ بالفتحة المقدرة، والكلام ده أنا شرحته بالتفصيل طبعا في الشاطبي. يقول خاطبا، يقول خاطبا حم. قوله تعالى في سورة الأعراف أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. كلمة تقول في الموضعين ذكر الموضعين دول في الشاطبية في قوله يقول معا غيب حميد، يقول معا غايب حميد. من الشاطبية كان أبو عمرو وحده الذي يقرأ أي يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقول إنما أشرك آباؤنا من قبل. كان وحده في السبعة، وسيظل وحده من العشرة، لأن يعقوب قرأ بمخالفته فقرأ بتاء الخطاب كقراءة الجماعة من قوله يقول خاطبا حم. يبقى ملخص الكلمة ديت أو اللفظين دول أن أبو عمرو فقط يقول والباقون تقول. ويلحد ضم مكسر كحافد، ويلحد ضم مكسر كحافد يقصد به قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. كلمة يلحدون ذكرت في القرآن كم مرة؟ من يفتكر اللي حضر معاه الشاطبية اللي فيها قراءات فيها كم مرة؟ الأعراف وفصلت، ها، والنحل. الأعراف وفصلت والنحل ذكر في الشاطبية في قوله وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصل وفي النحل ولاه الكسائي. وفي النحل ولاه الكسائي يلحدون في موضع الأعراف وفصلت. قرأ حمزة يلحدون بفتح الياء والحاء، يلحدون. قرأ حمزة والكسائي وله الكسائي مثله يلحدون. طيب ادي اللي ذكر في الشاطبيه يلحدون حمزه وحده فين؟ في الاعراف والصلة. يلحدون حمزه والكسائي فين؟ في النحل. طيب عايزين نشوف بقى خلف العاشر، لان اللي يهمنا هنا خلف العاشر. ابو جعفر ويعقوب خلاص كاصليهما، يلحدون كحفص وكاصليهما أبو جعفر ويعقوب. عايزين نعرف خلف العاشر بيقرأوا إزاي. خلف العاشر قال عنه الناظم ويلحد أضم مكسر كحافد. يعني إيه أضم مكسر؟ يعني يقرأ يلحدون بضم الياء وكسر الحاء كحفظ كقراءة الجماعة في سورة إيه بقى؟ يقرأ يلحدون في سورة إيه؟ يعني خالف أصله وخالف حمزة في أي سورة؟ في سورة الأعراف وفي سورة حاء، يقصد بحاء حميم فصلت، حميم فصلت. يبقى قرأ حمزة وحده، قرأ حمزة وحده في فصلت والأعراف يلحدون والباقون يلحدون. خلف العاشر خلفه وقرأ بضم وكسر أضم مكسر صح؟ طيب موضع بقى سورة النحل. موضع سورة النحل: وافق أصله. وافق أصله، يبقى من الذي يقرأ يلحدون بفتح الياء والحاء في سورة النحل؟ حمزة. والكسائي وخلف العشر يلحدون، والباقون يلحدون. يبقى مرة أخرى، مرة أخرى: خلف العاشر أصله حمزة في الأعراف وفصلت، ووافق أصله في النحل. وفي هذا ملخص هذا الكلام، أن في الأعراف وفصلت حمزة وحده يلحدون والباقون يلحدون. أما في سورة النحل فحمزة والكسائي وخلف العاشر يلحدون والباقون يلحدون. واضح؟ واضح؟ ضم طا يبطش السجلا، يبطش السجلا، ضم طا يبطش السجلا. السجلا اللي هو أبو جعفر. كلمة يبطش في سورة الأعراف: أم لهم أيد يبطشون بها. وأيضا في سورة القصص: أن يبطش بالذي هو عدو لهما. وأيضا في سورة الدخان: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذه الألفاظ الثلاثة قرأ أبو جعفر بضم الطاء. الكلام ده كان موجود في الشاطبية؟ حد يتذكر إن الكلمة دي موجودة في الشاطبية؟ لا. يبقى هذا انفراد لأبي جعفر، هذا انفراد لأبي جعفر بضم الطاء في هذه الألفاظ الثلاث: أم لهم أيدي يبطشون بها، أي يبطش بالذي هو عدو لهما، يوم نبطش البطشة الكبرى، بضم الإيه؟ بضم الطاء. منفردا، أبو جعفر منفردا من ذكره في الدرة. ضم طاء يبطش السجولة. طبعا ايه، سهلة، مفيش اشي. اخر كلمة في سورة الاعراف: قال وقصر انا مع كسر نعلم. وقصر انا مع كسر نعلم. كلمة انا ذكرت في سورة ايه؟ حكم كلمة انا التي بعدها همزة وصل ذكرت في سورة إيه؟ سورة البقرة. سورة البقرة، لأن أول موضع أنا الذي بعده همزة، قال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت. قال الناظم الشاطبي رحمه الله: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى، والخلف في الكسر بجلا. يبقى أنا إذا جاء بعدها همزة قاف، إما أن تكون مفتوحة، وإما أن تكون مضمومة، وإما أن تكون مكسورة. الكلام اللي خدناه في الشاطبية في سورة البقرة: مفتوحة ومضمومة بيثبت الألف في الوصل نافع. أنا آتيك به، أنا أحيي وأمي. طبعا على مذهبهم في المنفصل، على مذهبه نافع في المنفصل، قالون له قصر توسط وورش له إشباع. أنا أحيي، أنا آتيك، أنا أول المسلمين. ده إذا كانت مفتوحة أو مضموم. طب إذا كانت مكسورة، مكسورة اللي هي بقى جاية هنا في موضع سورة الأعراف: وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يمد الألف أو يثبت الألف في الوصف، ها؟ قالون بخلف عنه، قالون بيقول فين عنه يعني قالون له ثلاثة أوجه، وجهين مع الإثبات توسط وقصر، إن أنا إلا، إن أنا إلا، ووجه حذف إن أنا إلا، وشرحنا الكلام ده برضه في الشاطبية. طيب لما نتكلم عن نافع يبقى لازم أعرف مين؟ أبو جعفر، لازم أعرف مذهب أبو جعفر، هل وافق نافع أم خالفه؟ وافق أبو جعفر نافعا في المفتوحة والمضمومة بإثباتها. أما المكسورة، أما المكسورة هل سيكون كورش أم سيكون كقالون؟ ولو كان كقالون هياخد أي الوجهين من قالون؟ إذا ذكره الناظم هنا أنه كورش، أنه كورش، أنه يقرأ بالحذف وقصر، يعني بحذف الألف وقصر أنا، يعني بحذف الألف وقصر أنا مع كسر نعلم. يبقى أنا ما إن أنا إلا نذير، من الذي يقرأ بإثبات هذا الألف المكسورة؟ قالون بخلف عنه فقط. طيب أنا أحيي وأنا أول المفتوحة والمضمومة، يبقى نافع كله وأبو جعفر، وأبو جعفر كله، واضح؟ طبعا معروف إن كلمة أنا ألفها ثابتة في الوقف للجميع وفي الوصل محذوفة للجميع ما عدا ما ذكر لنافع وإيه أبو جعفر في مسألة ما بعده إيه؟ ما بعده همس. واضح كده يا جماعة؟ واضح كلمة أنا إذا جه بعدها همزة مفتوحة مضمومة نافع أبو جعفر، نافع ذكر في الشاطبية وأبو جعفر موافقا له من الموافقة، مكسورة من الشاطبية قالون بخلف عنه، ومن الدرة يقرأ أبو جعفر بالحذف يبقى قالون بخلف عنه فقط. بهذا انتهينا من سورة الأعراف. ومرضيش افتح موهن واقرأ يغش ينصب الولا حلق، ده إن شاء الله نبتدي بيه الدرس القادم ونختم بيه الباب إن شاء الله، يعني نأخذ سورة الأنفال كاملة بإذن الله الدرس القادم، حتى إيه لا أطيل عليكم يعني. أسأل الله لي ولكم التيسير والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.